بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب سخر لنا إلا قال مترفوها

ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين Uh-huh.

فاصفح عنهم وقل سلام.